وقولك اللا إله إلا الله هذا هو صواب النطق بها اللا إله إلا الله. وأسمع كثيرا من الناس يقول أشهد أن لا إله إلا الله أن، وهذا خطأ على حسب القواعد العربية، بل نقول ألا أن نخففها ثم ندغمها باللام، لأن أن المشددة لا تدخل على الجملة المنفية ولكنها مخففة من الثقيلة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.